هذه السائلة من الأردن تسأل عن الآية الكريمة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدا لهم أي ظهر لهم من الله، أي مما حصل من عذابه عز وجل، ما لم يكونوا يحتسبون، أي ما لم يكون في حسابهم وظنهم، وذلك يعني به الكفار، كما قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما كسبوا. فهم أي الكفار ما كانوا يظنون أن يقع بهم هذا، لأن منهم من ينكر البعث أصلا، ومنهم من يظن أن ما ورد من الوعيد على الكفر والظلم إنما هو للتهديد فقط وليس له حقيقة. فإذا رأوا العذاب يوم القيامة ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم، جزاكم الله خيرا.